إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة، وسعيدة جدا النهاردة وبيشرفني تكون ضيفتي في هذه السهرة الأستاذة الجامعية الأستاذة الدكتورة ياسمين حسني، أستاذ مساعد الأدب الأسباني والترجمة كلية الآداب جامعة القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا السعيدة في الحقيقة أن أنا بكون مع حضرتك يعني يمكن للمرة الثانية، وشرف لي. وإذاعة البرنامج العام طبعا يعني أشهر من نار على العالم، وإذاعة محبوبة للمصريين كلهم، كل سنة وأنتم طيبين كلهم. أشكر حضرتك يا دكتورة ياسمين، وكل سنة وحضرتك طيبة، وبنلتقي تاني مع المستمعين بعد عيد الفطر المبارك. كل سنة وكل اللي بيسمعنا طيب. وحبة جدا وإحنا هنا في السهرة دي دكتورة ياسمين، وحضرتك أستاذة جامعية وشخصية مثقفة وأم، نبدأ الحدوتة من أولها. نبدأ من أول البيت المصري، البيت المصري وصفاته اللي أعطاها لأعضائه، واحدة منهم الدكتورة ياسمين، وقيم الأسرة. الحقيقة يعني لو هتكلم عن الأسرة، أنا بعتبر نفسي محظوظة إن أنا اتولدت في، أولا إن أنا اتولدت في مصر يعني طبعا، إحساس الوطن إحساس جميل وإحساس لازم ننميه في أولادنا دايما. وأنا أسرتي الحقيقة يعني أسرة متواضعة تنتمي لما كان بيسمى زمان بالطبقة الوسطى يعني. أيوة. والطبقة دي يعني كانت متجانسة بشكل جميل جدا، خصوصا في فترة الثمانينات اللي أنا كنت فيها طفلة. يعني لو هتكلم عن تكوين الأسرة، طبعا أول حاجة هتكلم عنها والدي الله يرحمه، اللي كان لي أكبر أثر في تكوين شخصيتي لحد دلوقتي، واللي فقدي لي وأنا عندي 19 سنة هو يعني يعتبر العلامة المميزة، يعني زي ما يقولوا في سن صغير زي ده يعني. بس هو دايما معايا ودايما بفتكره في الحاجات اللي أنا بعملها زيه، والولادي طالعين له فيها زيه. يعني هو كان راجل مثقف الله يرحمه، والمكتبة بتاعته لحد دلوقتي بكتشف فيها حاجات جديدة. نشوفي قد إيه بقاله حوالي حاجة وعشرين سنة رحل عنا، لكن لحد دلوقتي لسه أثره موجود، والكتب اللي موجودة كمان ولادنا بيقروا منها وبيستفادوا منها. ويعني هل كانت يا دكتورة هي مكتبة متخصصة في مجاله، في مجال دراسته والعمله، ولا مكتبة شاملة؟ لا، هي كانت مكتبة شاملة. هو كان مهندس زراعي الله يرحمه، يعني كان مكتبة تلاقي فيها كتب في طبعا في تخصص في مجال الزراعة، ده شيء أساسي، إنما كمان في التاريخ، خصوصا تاريخ مصر القديم وتاريخ إسلامي، تلاقي الأعداد بتاعت صحيح البخاري مثلا، أدب، قصص. يعني كانت مكتبة متنوعة، وعلوم طبعا في مجال العلوم التانية غير العلوم المتعلقة بالزراعة، طبعا في علوم تانية، الكمبيوتر مثلا، هو كان بيعشق حاجة اسمها كمبيوتر أول ما طلع، وكان بيعرف يعمل برمجة يعني كان بيقعد يقرأ ويبرمج، يعمل برامج يستعملها في شغله. جميل. دكتورة ياسمين اسمحي لي أقف عند الجملة اللي حضرتك قلتيها، كنا الطبقة المتوسطة التي بها تجانس. الجملة دي على فكرة فكرة سمعتها كتير في برنامجي وفي حلقاتي مع ضيوفي، وأنا كنت أيضا من أبناء هذه الطبقة اللي كنا بنفتح التلفزيون نشوف المسلسل، نشوف الشقة، نشوف الترابيزة الأنتريه والأنتريه اللي شبه عندنا والمروحة اللي زي بيتنا، المفرش هو اللي منشور عند الجيران، المفرش السرير نفس الحاجة، أطقم المعالق والشوك في المطبخ هم طقمين، يتلاقي ده يتلاقي ده كده، يعني كان في وحدة كده. لو دخلتي أي بيت عند أي أم من اللي كانوا في الفترة دي هتلاقي نفس الحاجات، سبحان الله. كان في تجانس جميل طبعاً جداً. دكتورة ياسمين، لو قلنا أكبر قيم للأسرة خرجتي بيها للمجتمع اللي برة من أسرتك. بصي أنا هكلمك عن شخصيتين في الأسرة، الله يرحمهم برضو، يعني جدتي الاتنين، جدتي الأمي وجدتي لأبوي الله يرحمه. كل واحدة فيهم شخصية مختلفة تماما وتكوين مختلف تماما، لكن كانوا برضو متجانسين مع بعض جدا ومنسجمين مع المجتمع اللي هم فيه لأقصى درجة. وكل واحدة فيهم يعني بتلعب دور مختلف. يعني جدتي الأبوية كانت بتكتب قصص أطفال، كانت كاتبة أطفال، كانت عضوة في دار الأدباء وجمعية أدب الطفل، وكانت حاصلة كمان على جائزة الدولة التشجيعية في أدب الطفل عن إنتاجها الأدبي يعني. وهي دي اللي أنا أخدت منها الحقيقة موهبة الكتابة. هي كانت دايما وأنا صغيرة تقعد بقى تحكي الحواديت وتسرد وتعمل كمان زي أدابتيشن للقصة يعني علشان تبقى مناسبة للطفل اللي قدامها يعني. فهي الحقيقة اللي ورثتني موهبة الكتابة. جميل. على قد ما هي كانت حازمة إنما كانت حنينة جدا. عمري ما افتكر إن إيدها اتمدت علي أبدا أبدا. يعني الأهل برضو ساعات إحنا بننفعل على أولادنا ومشايف، إنما جدتي أبدا. الجدة كائن جميل. أبدا كائن جميل جدا. وأنا كنت دايما في جملة يعني الحقيقة أقولها لها، أنت أحلى جدة في الدنيا. جدتي الأمي بقى كانت برضو حنينة قوي قوي قوي وعقلة قوي قوي قوي، بس كانت نموذج مختلف. يعني الفلاحة المصرية الأصيلة بقى اللي بتحافظ على جوزها وعيالها وبترعى أولاد ولادها وكل اللي عندها تديهولك لما تروحي لها، وتبقى زعلانة لو هي نسيت حاجة مثلا وانتي ما خدتيهاش، وترجع تتكلم في تليفون تعتذر لك ده أنا كان عندي كذا وما اديتكيش. لحد دلوقتي لسه أنا فاكرة قعدتنا في المطبخ وإحنا بنطبخ معاها وبنعمل السلطة، وفي العيد وإحنا قاعدين ماسكين المناقيش ونعمل الكحك. والله الصورة اللي افتقدناها كلنا يا دكتورة. طبعاً لا هي كانت تجيد الخبيث جداً يعني، طبعاً بما إنها طبعاً يعني فلاحة مصرية طبعاً أصيلة طبعاً. يعني ده أساسي طبعاً. لكن هي بقى اللي ورثتني موهبة الخبيث. تعملي كحك يا دكتورة؟ لا مش للدرجات دي يعني، بس أنا شاطرة في الخبيث وأحب يعني حتى لما أبقى متضايقة قوي أخش المطبخ أطلع المواهب اللي عندي بقى. دكتورة ياسمين، يمكن القاسم المشترك اللي أنا سمعته من حضرتك للجدتين هي المشاعر ودفء المشاعر الجميلة. طبعا يعني أنا بصي أنا لحد دلوقتي أهو كل ما تيجي مناسبة ولا موسم ولا كذا أفتكرهم دايما، هم وجدودي طبعا الاثنين، وأقول يعني أدعي الدعاء الآية الجميلة اللي في القرآن، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، لأن هما برضو زي الوالد والوالدة يعني في منزلة الوالد والوالدة. فترة الدراسة الطفولة في المدرسة، ويمكن حضرتك أستاذة جامعية ولسه هسأل حضرتك بعد كده عن الطلبة بتوعك وتعاملك معاهم، ولكن بحب دايما أسأل أي ضيف اللي طلع بيه وخرج بيه من المدرسة، هل مقررات التعليم ولا كان في أنشطة ولا كان في حياة اجتماعية في المدرسة؟ والله هو بصي مش هقدر أقولك مقررات التعليم لا خالص، يعني لأن زمان كان الوضع طبعا مختلف. أنا كنت في مدرسة تجريبية لغات وكانت تجربة جديدة وقتها. أيوة. بتبتدي تتطبق، لكن هي أثبتت نجاحها 100% في وقتها. أنا عايز أقولك إن أنا يعني دفعتي ودفعات قبلي ودفعات بعدي من نفس المدرسة لحد مدة قريبة كنا بنطلع أقوية جدا في الإنجليزي وفي الفرنساوي، وبنقدر نتنافس مع خريجين جامعات تانية أجنبية. صحيح. وليا زمايل كتير وزميلات بيشتغلوا في دول يعني خارج مصر وفي مراكز مرموقة يعني، وباللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية طبعا. فمن ناحية مقررات التعليم، لا المقررات طبعا احنا طلعنا بحاجة. من ناحية على الناحية الشخصية بقى، المستوى الشخصي طبعا صداقات تدوم العمر كله. صحيح. احنا كان في بينا زي ما قلنا في اول الحلقة كده تجانس كده مش طبيعي. صحيح. بحيث ان انت يعني الناس دي لو غبتي عنهم، اصدقاء لو غبتي عنهم بالسنين وترجعي تقعدي معاهم في قاعدة واحدة، تبصي تلاقي نفسك اول ما قعدتي منتهى الاريحية، وانت مبسوطة جدا وعلى راحتك قوي، وحاسة ان انت بتتكلمي مع حد من العيلة. لا طبعا صداقات المدرسة لا تعوض، وذكريات المدرسة وشقوتها كلها طبعا ما تتنسيش. دكتورة ياسمين، وحضرتك بتبيدي الكتابة والتعبير بالقلم، يا ترى في المدرسة مثلا كنت بتتصدي للأنشطة الثقافية، بمعنى مثلا مجلة الحائط، إذاعة المدرسة وهكذا؟ بصي، مجلة الحائط في بعض الأحيان، مش دايما يعني، لكن أنا فترة من الفترات كنت في ما يسمى في ذلك الوقت بفصل المتفوقات يعني، وكنت طبعا بطبيعة الحياة الأساتذة بتوعي لما بيشوفوا فيا حتة التفوق في اللغة بالذات، كان دايما في إذاعة اللغة العربية واللغة الإنجليزية في المدرسة طبعا لازم بيبقى ليا دور يعني، لازم يبقى في قطعة أنا هقولها يا بالعربي يا بالإنجليزي يا نشيد يا كذا. وكانت المدرسة كمان الحقيقة بتعمل دايما مسابقات دورية، خصوصا وانا في السنين الاولى من الابتدائي بيعملوا مسابقات دورية في القرآن الكريم، وكان بيجي لنا ناس من وزارة الاوقاف تسمع لنا. انا فاكرة شكل الراجل لحد دلوقتي، مش فاكرة اسمه ايه، بس فاكرة شكل الشيخ اللي كان بيجي يسمع لنا، وطبعا على قد حجم الصورة كان بيبقى شدة التنافس بينك وبين الزملاء أو الزميلات أحيانا يخليك تسمعي كله ورا بعض مثلا، أو يخلي كل حد يقول آية بالترتيب كده لحد ما نخلص الصورة كلها. وكنت دايما باخد شهادة تقدير، وكنت ببقى راجعة مبسوطة قوي وفرحانة، ودي حاجة من الحاجات اللي ما انساهاش أبدا يعني، ثابتة في الذاكرة سبحان الله لحد دلوقتي يعني. رائع. الجامعة، فترة الجامعة ودخول كلية الأداب، وأنا عايزة بس أقول إن أنا بحب قوي وأنا داخلة كلية الأداب جامعة القاهرة زي النهاردة كده، ما حصل لي أقف شوية كده وأرفع عيني فوق عند مدخل الكلية وأقرأ المكتوب: هذه من آثار السيدة فاطمة إسماعيل، الأميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل. أيوة. هي الحقيقة بصي، هي الست دي عملت خير وثواب هيقعد لها يا رب الى يوم القيامه طول ما في ناس بتتعلم في الجامعه دي. صحيح. جامعه القاهره طبعا انا مش محتاجه اتكلم على، لان يعني معروف تاريخ جامعه القاهره ايه واسمها، لكن هتكلم عن تجربتي في الثانويه العامه. انا كنت علمي، انا في كليه الاداب لكن انا كنت علمي، وكان ايامنا العلمي علوم ورياضه مع بعض، ما مش مفصولين يعني. انا مش هقول ان انا فشلت، لا انا نجحت وجبت المجموع، لكن وقتنا كان للاسف حاجه اسمها الدفعه المزدوجه، كان اول سنه يفكروا انهم يلغوا سنه ستة. أيوة. فطلعت انا من خمسة وستة مع بعض، طلعت من ستة الاولى اعدادي ومعايا بتوع خمسة. دي كانت اكتر من 400 الف طالب في الثانويه العامه. دي اول سنه ابتدى يتلخبط فيها المجاميع وترتفع بالشكل الرهيب ده عشان دخول الكليات كده. هو كانت اول سنه يحصل فيها الكلام ده لينا يعني، قدم السبق كانت دفعه في الحكايه دي بلا فخر. وبعدين يعني انا كنت جايبه حوالي 86%. 86% ده السنه اللي قبلها على طول كان يدخلني هندسه زي ما انا عايزه. انما سنتها فرقت معايا على درجه واحده بالظبط، ان انا نزلت مرحله تانية. فطبعا الاماكن خلصت، لكن كانت كليه الاداب هي الاختيار الوحيد اللي انا انتقيته من كليات المرحله التانية. ليه بقى؟ والدي الله يرحمه كان نفسه ان انا اخش علوم علشان ابقى زيه يعني في نفس السلك وكده. هو ماما يعني ربنا يديها الصحه برضو، ست عظيمه الحقيقه يعني، وعايشين ببركه دعائها ومجهودها معانا طول عمرها يعني، خصوصا بعد ما والدي توفى لحد دلوقتي. فكليه الاداب يعني عمتي بقى كمان هي كان ليها دور، خصوصا كمان بعد ما والدي توفى يعني، الحقيقه هي وجوزها كانوا دايما سند جامد جدا لينا. هي اللي اقنعت بابا، قالت له هي كويسه في اللغات سيبها تخش اداب. وانا في الاول كنت بفكر في القسم الياباني، جوم القسم الياباني اساس انها حاجه جديده يعني ومختلفه، انا عارفه نظام اللغات الاوروبيه وخلاص شاطره فيه. قالت لي حصل مشكلة كده برضو ان كانوا مش واخدين الا ادبي ومضايقين عاملين ريستريكشنز زيادة يعني علشان العدد الكبير قوي ده، وهم يعني بياخدوا 20 طالب بس يعني الحقيقة كل سنة لحد دلوقتي. فقلت يلا اسبانيا على بركة الله، وسبحان الله الخيرة فيما اختاره الله دايما يعني. ودخلتي وبقيتي متميزة وتفوقتي واصبحتي استاذة في الكلية. عايزة اقول لك ان انا ما كنتش مصدقة لما قالوا لي اول ترم ان انا التانية على الدفعة. الله. يعني عارفة يعني ايه ده، معقولة؟ طيب نشد حيلنا بقى ونستمر. ياما يا دكتورة جابوا فوق 95 ودخلوا طب ودخلوا هندسة وما لقوش نفسهم. هي الأقدار وبرضو التفكير في الخطوة اللي انت بتاخديها. هو طبعا ربنا بيوجهك ناحية سكة، بس انت اللي بتاخدي الخطوات علشان تكملي السكة دي او تختاري غيرها. يعني انا ليه اختي كمان كانت جايبة حوالي 98 في الثانوية العامة، بسهولة قوي ممكن تخش اي كلية من كليات القمة، لكن هي اختارت الحاجة اللي بتحبها، الفنون الجميلة. الله، شجاعة القرار دي. شجاعة القرار. دكتورة برضو في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. مهم ان الواحد يبقى دايما بيعمل حاجة بيحبها. أيوة. علشان يبقى عنده شغف ان هو يقدر يكمل المسيرة دايما. صحيح. دكتورة ياسمين، واحنا دخلنا كلية الاداب وحضرتك تفوقتي واصبحتي استاذة في الكلية، اللغة الاسبانية ونقول اسبانيا، رحتي طبعا اسبانيا مش كده؟ انا عشت في اسبانيا 4 سنين الحقيقة، كنت بحضر الدكتوراه، كان جات لي منحة دولة. ومنحة الدولة دي كانت منحة ثنائية، يعني مصر وإسبانيا الاثنين بيبقوا مشتركين فيها. فقدمت وسافرت وقعدت هناك حوالي 4 سنين بحضر رسالة الدكتوراه. دول طبعا برضو من أكتر 4 سنين أثروا في حياتي. تعالي نتكلم بقى عن أيام إسبانيا وأيام الدكتوراه هناك وطالبة البعثة. بصي، أنا أول ما هيجي في بالي إسبانيا وطالبة البعثة والدكتوراه هيجي في بالي على طول بالضرورة المكتبات. يعني أتمنى إن أنا أشوف بلدي فيها مكتبات على هذا المستوى. هقول لك اضعف مكتبه هناك. طبعا دخولهم في الاتحاد الاوروبي عمل معاهم طفره جامده جدا. يعني انا رحت سنه 98، كانت زياره لمده شهر في الصيف برضو، كانت منحه التفوق برضو، وسافرت قعدت شهر هناك كنت بعمل كورس برضو، كانت تبع الجامعه برضو السفريه دي. سنه 98 كان غير سنه 2001 و2002. كان 2002 خلاص بقى ابتدوا يطبقوا نظام اليورو، واليورو كان وقتها ب4 جنيه أول ما طلع. ده حقيقي. سنة 98 بقى كانت الأسعار يعني في التخفيضات كمان، لأن أنا كنت في شهر يوليو وكده هو، فكانت لسه بيطبقوا البيزيتا، فكان بقى يعني حاجة لا تذكر البيزيتا بالنسبة حتى للعملة المصرية وقتها يعني. طب تعالي حضرتك نوصف المكتبات، إيه اللي لفت نظرك هناك؟ مش هقول النظام لأن ده طبعا مفهوم، بس التزام الناس بالهدوء، تركيب المكتبة نفسه وترتيبه بحيث ان انت تقدري توصلي لأي معلومة انت عايزاها بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. الكتالوج اللي معمول على النت وليكي باسورد وليكي يوزر نيم كطالبة في الجامعة، بتخشي من كمبيوتر المكتبة نفسه تدوري على الكتاب اللي انت عايزاه وتطلعيه، وبالصدفة وانتي بتدوري على نفس الرف ممكن تلاقي حاجة تانية تشد انتباهك، فتعودي 3-4 ساعات زيادة مشدودة وتنسي الجوع وتنسي العطش، والمكتبة مكيفة وهادية وانتي قاعدة من الإزاز بصة على منظر أخضر جميل يريح أعصابك ويخليك تنسي أي حاجة في الدنيا غير الحاجة اللي انتي بتعمليها. يعني أنا كنت باخد بالي إن أنا جعانة لما قدايا تبتدي تسقع، لما قدايا تبتدي تسقع لا ده أنا لازم ضروري بقى أروح أكل حاجة وأرجع، وتسيبي حاجتك مكانها بكتبك وتاخدي بس شنطتك وتروحي تاكلي وتشربي فنجان القهوه وترجعي تكملي لحد الساعه 8 بالليل بدون زهق ولا ملل. ودي كانت بالنسبه لي الحقيقه الجنه بقى. انا دايما اسبانيا بقى واللون الاخضر زي ما حضرتك بتقولي، بصي فيه هودي بقى. بصي، هو الاخضر هناك مختلف عن الاخضر هنا طبعا، هم عندهم مطر اكتر من عندنا، فطبعا ده مفهوم ان الطبيعه ازهى من هنا طبعا. لكن هم الحقيقه كمان في عنايه بده. كل الممرات في الشوارع فيها شجر، وكل الشوارع متقسمة بطريقة انها تسمح للمارة ممر معين ليكي انت بتتمشي فيه، بتتمشي بقى سواء انت بتتمشي بتتفسحي، بتتمشي بتدوري على حاجة فيه اكشاك كتب مثلا طول ما انت ماشية بتبصي فيها بتشتري منها، تعملي رياضة مثلا وانت رايحة الجامعة وحاطة في ودانك مثلا، كنت ساعات بقى ايه احط القرآن في وداني اشغل القرآن علشان احفظ، واخد محطتين 3 من بتوع القطر مشي من فوق في وسط الشجر بقى والجو الحلو ده، اعمل رياضه شويه يعني، وبعدين انزل اركب من ثالث محطه بقى، لان بعد كده هيبقى يعني بعيد عليا، فاركب بعد كده تروحي الجامعه. طب ايه النشاط ده، ايه الجمال ده يعني؟ الدقايق اللي قبل الجامعه شوفي فيها كام حاجه مشي ورياضه وصلي الجامعه يعني بتاخدي القطر بتوصلي بالظبط في ما فيش 25 دقيقه، هم ال 25 دقيقه لو الرحله 25 دقيقه بتوصلي في ال 25 دقيقه. والحقيقه يعني دي من احلى الحاجات اللي مريحاني في اسبانيا، كانت شبكه المواصلات الرائعه اللي بتعتبر احسن شبكه مواصلات واكبر شبكه مواصلات في اوروبا كلها، مش في يعني مش بس اسبانيا يعني. وبعدين يعني انا كنت هناك لسه في شهر 3، طوروا كمان وجددوا، ومحطات القطر زادت في وسط البلد بحيث ان انت تقدري من اي حته قريبه ليكي تاخدي القطر بسهوله، ما تضطريش تغيري محطات زياده. طبعا الاسعار غليت لكن ده طبيعي مع التطور اللي بيعملوه والطفرات اللي بيعملوها دايما. حضرتك بتحبي تروحي هناك بقى تزوري الاثار العربيه والاسلاميه هناك، قصر الحمراء في روسي؟ انا رحت غرناطه لحسن حظي يعني مرتين، كان نفسي كمان ازور اشبيليا، سيبيا، كورتوبا اللي هي كوردوبا، كان نفسي طبعا ازورهم انما يعني ما توفر ليش الوقت في المرات اللي انا روحت فيها. لكن غرناطه انا حتى اختي بعد مناقشه الدكتوراه ما جت زارتني اخدتها ورحنا. لازم طبعا لازم طبعا. لازم غرناطه من المدن اللي انا بسميها المدينه الحزينه، يعني اول ما تدخلي تحسي كده اللي هو طب انت زعلانه ليه، تحسي ان انت عايزه شخص عايزه تطبطبي عليه. وبعدين تبتدي بقى تطلعي الرحله لقصر الحمراء فوق بالاتوبيس، ومن اول ما تبتدي تدخلي بتبتدي عينيكي تدمع وتتاثري، وممكن تتوهي حتى عن الشرح اللي المرشد السياحي بيشرحه لك او الجهاز اللي انت واخداه تسمعي فيه، تتوهي تماما. تعيشي اجواء تانيه خالص. تعيشي اجواء تانيه خالص سواء في الحدائق بره او في المباني اللي لسه فاضله بالستايل بتاعها العربي الاندلسي الاصيل، تحسي ان انت سافرتي عبر الزمن وروحتي مكان مختلف تماما، وتتخيليهم وهم عايشين في الاماكن دي وبيتكلموا مع بعض. يعني دكتوره ياسمين حسني استاذ اللغة الأسبانية والأدب الأسباني وترجمة في كلية الأداب جامعة القاهرة، اسمح لنا وإحنا سهرانين دلوقتي نسمع مع بعض حاجة، تحبي تسمعي؟ بصي، هي في أغنية يعني أنا بحبها وكانت بتأثر فيها جامد جدا وأنا خارج مصر يعني بالذات وكدهون، حبك أصيل وكفاية لعفاف راضي، من أحلى الأغاني اللي اتعملت في الثمانينات ومن أكتر الأغاني المؤثرة في الوجدان الوطني بتاعنا كلنا. نسمع ونرجع. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، يا زادي معزوادي ما في الدنيا زي الجمال، وانت الغنى، وانت الأمل، وانت المستمعين مرة أخرى وسهرتنا أيامنا الحلوة وضيفتي الأستاذة الدكتورة ياسمين حسني، الأستاذ المساعد للأدب الأسباني والترجمة كلية الأداب جامعة القاهرة. حقف بعض الوقت دكتورة عند أولاد حضرتك، ربنا يبارك فيهم يا رب. يمكن أصدقائي المستمعين، أنا قبل ما أعرف وأتعرف على الدكتورة ياسمين كان لي شرف إن أنا أتعرف على بنتها، طفلة صغيرة في السن ولكنها كبيرة العقل والمقام. دكتورة ياسمين، يعني إيه طفل عمره 11 سنة يكون محاضر؟ الحقيقة يعني بصي، أنا في القصة دي بقى يعني إحنا كنا محظوظين لأن إحنا اتعرفنا بشخصية رائعة أنا بسميه صانع العباقرة الصغار، عبقري صناعة العباقرة الصغار. في ناس بتطلق عليه إعصار التاريخ وفارس التاريخ. طبعا هتكلم عن الأستاذ الدكتور بسام الشماع. الحقيقة السنتين الأخرانيين سواء بالنسبة لي أنا أو بالنسبة لبناتي الاثنين آمنة وخديجة كانوا طبعا سنتين فارقين. هو طبعا بالسنس اللي عنده، بالحاسة اللي عنده في اكتشاف الأطفال قدامه، لما رحنا له كانت بنت أختي كمان فرح وأمنة، وبعدين خديجة انضمت في وقت لاحق. فرح وأمنة عندهم 11 سنة وخديجة دلوقتي 9 سنوات، فكانوا وقتها كانت فرح وأمنة عندهم حوالي 9.5 مثلا أو حاجة زي كده. راحوا سلموا عليه ويعني حابين نتصور مع حضرتك وكده، فقال لهم طيب انتوا لو جيتوا المحاضرة اللي جاية أنا عندي لكم مفاجأة. وفعلا قابلنا المحاضرة اللي بعدها في ساقية الصاوي ساعة قبل ميعاد المحاضرة، وقعد اتكلم معاهم وطب وانتوا بتقروا ايه في التاريخ وبتحبوا ايه في التاريخ، وفوجئنا بيه جايب لهم مجموعة كتب ومقالات من بتاعته علشان يقروها ويستفادوا بيها. قال لهم وقتها، أنا فاكرة لحد دلوقتي، أنا عارف دلوقتي أنتم مشغولين في المدرسة والدراسة وكده، لكن قابلوني في أجازة نص السنة وعايز كل واحدة فيكم تجيب لي 10 معلومات أنا معرفهمش. فده طبعا كان محفز جامد جدا ليهم وقعدوا دوروا. يعني أطفال 9 و10 سنين طول ما هم بيقروا، عارفة طول ما هم بيقروا، لا ما هو المعلومة دي أكيد عارفها، طب ندور على حاجة أصعب يا مامي. فيعني شوفي التحفيز في الرحلة دي، هم بيقروا بيعرفوا بيستفيدوا. لا أنا عايزة يعني أحيي حضرتك في البداية، يعني إن أم قديرة تاخد بإيدين أطفال 8 و9 و10 سنين لأول الخط ده والأول المشوار ده. يعني عادة الناحية دي إحنا الحقيقة كمجتمع بنغفل عنها، كلنا بنحب ولادنا يقروا، لكن مين فكر فينا ولادنا ياخدوا العلم اللي يأهلهم يكونوا محاضرين وهم أطفال؟ بصي أنا ما جاتش في دماغي فكرة المحاضرين في الأول، يعني طبعا الفكرة كانت الأستاذ بسام ربنا يبارك له ويديه الصحة. يعني أنا ناحية التاريخ عندي شغف فيها جامد برضو بسبب الوالد الله يرحمه. هم لما كبروا وابتدوا يبقى ليهم اهتماماتهم، وطب إيه اللي حصل في الوقت ده وإيه اللي حصل في المكان ده والموقع الفلانية، مش ابتدوا يبقى ليهم قراياتهم حتى البسيطة وابتدوا يهتموا. فابتديت بقى أشدهم ناحيتي، لناحية الشغف بتاعتي، لأن أنا العامل الثقافي يهمني أكتر من أي حاجة. إحنا كلنا بنلعب رياضة وكلنا بنحب أولادنا يبقوا متفوقين في المدرسة وفي الرياضة اللي هم بيلعبوها، ده العادي. إنما لازم يبقى فيه حاجة مش عادية، لازم يبقى فيه المكون الإضافي اللي بيظبط الخلطة السحرية. وبنتكلم عن التاريخ، وبنتكلم عن الأصول والجذور، وبنتكلم عن من فات قديم وتاه. ده هو ده اللي هيربطك بالأرض للأبد، هو ده اللي هيربطك بالأرض للأبد. يعني أنا أبويا اللي عمله معايا هو اللي ساعدني إن أنا وأنا في أسبانيا كانت المغريات قدامي كتير هناك، وكل الناس كانت بتقولي طب أنت هترجعي هناك ليه؟ يعني ترجعي تعملي إيه؟ ما تخليكي هنا واشتغلي هنا وكملي حياتك هنا. وأنا لأ، أنا ما يعني دي حاجة أنا ما استحملهاش. دكتورة ياسمين، يعني لو تفتكري مثلا المحاضرات اللي الأولاد قدموها، ادينا أمثلة عن إيه؟ أول هم بصي أنا هكلمك على المحاضرتين الكبار اللي هم عملوهم مع أستاذ بسام. كانت واحدة فيهم في شهر 6 اللي فات في مكتبة مصر العامة، وكل حد فيهم كان بيتكلم عن موضوع مختلف. هم كانوا الفرسان الخمسة مع بعض. مروان كان بيتكلم عن موضوعات مختلفة، مثلا زي توت عنخ إيمن، تاني مش فاكرة، لكن وجنة كانت بتتكلم عن الآثار الإسلامية وكانت بتتكلم بلغة الإشارة. الله. جنة أيمن. فرح كانت بتتكلم عن أثرنا في الخارج، بنت أختي كانت بتتكلم عن أثرنا في الخارج، سفراء أم أسرى. عنوان جميل يعني. أمنة كانت بتتكلم عن نظرية أستاذ بسام الشماع، نظرية أبو الهول الثاني للأستاذ بسام الشماع، والصور والأدلة اللي هو جابها على وجود هذا التمثال الثاني في هضبة الجيزة. وخديجة كانت بتتكلم عن الطيور في مصر القديمة، وإزاي القدماء المصريين كان عندهم قوة الملاحظة، إنهم بيلاحظوا صفات الطيور وتصرفاتها وأماكن وجودها، وإزاي صوروها على معابدهم ومقابرهم، وإزاي خدوا منها رموز حتى في الكتابة. والله يا دكتورة ياسمين اسمحي لي أقولك إن اللي أنا سمعاه من حضرتك ده هو إنجاز تربوي من أم، وإنجاز ثقافي جميل جدا وإنساني، إن يكون في محاضرة تتقدم وطفل 11 سنة يقف يقول، ويبقى عنده جمهور، ويبقى في ناس موجودين في المكتبة وبيسمعوا وبيستفيدوا منه. بصي، هو طبعا يعني مجهود كبير، لكن الفضل في الأول وفي الآخر هقول برضو لتوجيهات أستاذنا العظيم أستاذي الجليل بسام الشماع، بنديله كل تحية وبنقوله ربنا يبارك فعلا في علمك ويزيدك ثقافة ونشر لهذه الثقافة. دكتورة ياسمين حسني، وحضرتك أستاذة في الجامعة وعندك طلبة وطالبات، عايزة أعرف من حضرتك إيه أكتر حاجة بتحبي من أول محاضرة تنقليها لهم، غير الأدب الأسباني واللغة الأسبانية، إيه اللي بتحبي دايما توضحيها لهم؟ بصي، أنا دايما مش هقولك أنا بتك على القيم والثقافة والأخلاق، ده طبعا، بس الطريقة غير مباشرة. أنا بحاول دايما إن أنا أنزل لحد عندهم، أوصل لهم، أبقى في مستواهم، وأنا بستمتع. يعني هو ده جزء منك، أنت بترجعي طالبة تاني معاهم. دكتور الجامعة بيفضل على طول شباب وتلميذ. طبعا أنا بعتبر أن أنا بجدد أيامي الحلوة معاهم. جميل. ودايما لينا نشاطات الحقيقة، مش شرط أنها تكون حتى متعلقة بمجال الدراسة بتاعهم، لكن حتى لو من قريب. لكن أنا مثلا في لما بدرس مادة ترجمة على سبيل المثال، ده مثال مرتبط مباشرة بالدراسة مثلا، كنت دايما أحب أعمل لهم حاجة غير تقليدية كده في آخر الترم، أن إحنا المجموعات بيبقوا متقسمين مجموعات، وكل مجموعة تختار حاجة تترجمها من الإسباني للعربي أو من العربي للإسباني، وكانوا بيعملوا مشاريع في غاية الروعة، ومشاريع بقى مش على الورق، لا، مش مجرد ورق مترجم وتفضلي يا دكتورة أهو البروجكت وخلاص خلص كده الموضوع، لا، دول بيترجموا أفلام تسجيلية، أفلام كرتون، أغاني، إعلانات، كله شغال معاهم. إعلانات اللي هي اللي بتبقى التريلر ده اللي بتقديم الفيلم مثلا. يعني كان في مواهب رائعة. كان في مرة مثلا ناس مترجمين لي برنامج تسجيلي زي انترفيو كده بيعملوه ناس مذيعين في إسبانيا مع الإسبان علشان يعرفوا رأيهم في الإسلام والمسلمين، طلعوا بنتائج كبيرة تحفة. يعني الترجمة بقى بتوريكي كمان اختلاف اللغة واختلاف الثقافة عامل ازاي، ده بيساعدهم بعد كده في مرحلة لاحقة انهم يقدروا يقربوا من الثقافة الإسبانية ويقدروا يتفاعلوا معها بسهولة. دكتورة ياسمين، وحضرتك يعني احدى حلقات الوصل بين الثقافة المصرية والثقافة الإسبانية، اسمحي أسألك، هل احنا قادرين كعرب وكمسلمين نقدم نفسنا صح؟ يعني لما بتروحي أسبانيا يعني احتكاك في الثقافات والحضارات، هل احنا قادرين نقدم نفسنا صح ونوضح ديننا ونوضح شخصيتنا وهويتنا؟ بصي، هو ده مش بيتعمل بالكلام، مش بيتعمل بالكلام أبدا، لكن بأنك أنت نفسك تبقي نموذج ملتزم ونموذج متفوق، لما الأساتذة في الجامعة يشوفوكي وأنا وزميلتي المصرية اللي ناقشنا سوا في نفس الشهر يقولوا لا، احنا شفنا مثلا مصريين وعرب كتير لكن انتوا مختلفين، بتحسي ان انت نجحتي ان انت تعملي حاجة سفيرة. طبعا طبعا، لما اصدقائك او صديقاتك الاسبانيات يقولوا لك انا عرفت كتير جدا عن مصر وعن الاسلام عن طريقك، وانتوا كنتوا احسن نموذج انا تعاملت معاه وتعرفت على الحضارة دي بشكل مباشر أكتر من الكتب ومن الإعلام ومن طبعا كل الكلام اللي ممكن يتقال، بقى أنا نجحت أكيد بتصرفاتي وأفعالي إن أنا أبقى قدوة ونموذج، ويشاوروا عليا يقولوا أهي دي طبعا مصرية ومسلمة. إحنا كان عندنا تجربة هنا كمان في قسم اللغة الإسبانية برضو مع أستاذ بسام الشماع. يعني الراجل ده ليه أيادي بيضاء، مش بس على أولادي، على الطلبة بتوعي كمان. إحنا عندنا تجربة هنا، أستاذ بسام جه عندنا مرتين عمل محاضرة حضرتين في الكلية، والطلبة أنا مش عايز أقولك كانوا طايرين بيه إزاي ومبسوطين جدا. وابتدينا نعمل بعد كده، عملنا حوالي 3 محاضرات في المتحف المصري، وكل مرة طلبة بيبقوا بيتسابقوا إنهم ييجوا، وتشوفي شكلهم هم قاعدين في المحاضرة بصين له إزاي ومنبهرين ومبسوطين وعايزين يعرفوا زيادة وبيتعلموا وبيصلحوا للناس بعد كده. فده هو إحنا بنحط بصمة برضو وبنساعد في خلق شخصية مصرية سوية مثقفة تبقى نموذج وحلقة وصل بيننا وبين الثقافة الإسبانية بإذن الله. يعني اقتربت السهرة من النهاية، ولكن دايما بحب أسأل ضيوفي هذا السؤال. اللحظة اللي احنا عايشين فيها هي بالنسبة لنا لحظة حالية، الواقع اللي عايشينه، ولكنها بالنسبة لأولادنا بعد 20 بعد 30 سنة هتصبح أيامهم وذكرياتهم. إزاي إحنا نقدر من دلوقتي نساهم في إنها تكون أيام حلوة وذكريات يفتكروها وهم يعني بنفس الفرحة والدفء ولمعة العيون اللي إحنا بنقعد نفتكر ماضينا؟ دورنا إحنا أهل ووطن. بصي أنا هقولك حاجة، طبعا الموضوع بيبتدي من الأسرة، وعلشان كده يعني أنا وجوزي ربنا يديله الصحة ويبارك له، يعني هو يعني سند عظيم جدا وظهر جميل أنا بقدر أتسند عليه في كل وقت، يعني أخ وصديق وزوج وأب رائع لأولادي. إحنا بنبتدي من الأسرة، بحاول دايما أنا وهو أن إحنا نربط بين ولادنا وبين جدورهم، يرتبطوا بوطنهم بثقافتهم بحضارتهم بتاريخهم، دي حاجة. يرتبطوا بجدودهم ويبقى علاقتهم بالأجداد كويسة، يتعلموا يعني إيه يروحوا يساعدوا جدتهم لما تبقى تعبانة، يروحوا يقعدوا معاها يسلوها يطبطبوا عليها. ده كل دي حاجات تعلمناها وإحنا صغيرين وبنحاول ننقلها. طبعا الدراسة مهمة، بس الدراسة ما هيش كل حاجة، يعني مهم طبعا إن إحنا يبقى عندنا علم ويبقى عندنا معلومات عامة، إنما هرجع أقولك ده بيصب كله في نقطة الثقافة اللي احنا اتكلمنا عليها تاني. كل الشكر لحضرتك أستاذة الدكتورة ياسمين حسني، أستاذ مساعد الأدب الأسباني والترجمة كلية الأداب جامعة القاهرة. كل الشكر على يعني الدفء الإنساني اللي أنا لقيته النهاردة في حواري مع حضرتك. الشكر كله لحضرتك طبعا، وأنا يعني سعيدة أن أنا جيت على بالك أساسا أن أنت يعني تسجلي معايا، ده شرف كبير ليا. أنا استمتعت كمان بالحوار جدا، وكل عام وأنتم طيب جميعا بخير. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.